يوجد من يحاول أن يوهم العقول بأن الصراعات الثقافية بين الشعوب، بين الأمم، بين البشر عموما قدر حتمي مصيري لا مفر منه، وأنه يجب على الإنسان أن يعيش هذا الصراع في حياته، في تعاملاته، في نظرته للآخرين، بحكم أن الآخرين يبادلونه نفس المشاعر ونفس المفاهيم ونفس التوجه. هم يصارعونك وهم يحاربونك وهم يكرهونك، فأنت يجب أن تقابلهم بالمثل. هذا طرح موجود، طرح مكثف ومدعم ويوجد له شواهد. الحياة لا تخلو من الشذات، يعني إذا تريد أن تبحث عن أدلة وشواهد لهذه الفكرة ستجد من كل مكان، وفي كل مكان من يقدم طرحا عدائيا، طرحا كارها، حاقدا، ناقما على المختلفين. وهذا الفكر يتغذى على مثل هؤلاء الناس. لكن هل الناس كلهم، هل الحياة كلها بهذا الشكل؟ هل المختلف هو بالضرورة عدو وكاره وحاقد؟ الحقيقة أنا أتابع مثقفين ومفكرين وفلاسفة وأكاديميين حول العالم، ولا أجد عندهم هذا النفس، هذا الاتجاه. بالعكس، أجد عندهم إنصاف قد لا يوجد عند من هو من جنسك ومن هو من ثقافتك. بعضهم يعني للأمانة يدافع عن ثقافة أخرى، عن حضارة مختلفة، ربما حضارة أصلا تظهر له العداوة ضد من هو من بني جنسه ومن هو من مجتمعه ومن ايديولوجيته. فالحياة لا تخلو من المنصفين، يعني الفضاء العلمي المعرفي الأكاديمي خصوصا لا يخلو من المنصفين، لا يخلو من الباحثين عن الحقيقة، لا يخلو من المحترمين للحقيقة، للمعرفة. أنا أتابع الكثير من المستشرقين المهتمين بالفكر الإسلامي، بالثقافة الإسلامية، بالحضارة الإسلامية، واجد عندهم طرح موضوعي محايد، ويصل أحيانا إلى درجة المحبة، يعني الاهتمام والاحترام لهذه الثقافة على حساب ثقافته. أحدهم مثلا عندما يتحدث عن فلاسفة المسلمين ابن سينا، الكندي، الفارابي، يقول بأن هناك من يحاول طمسهم رغم أنهم أعمدة فكرية جوهرية في مسيرة الفكر الإنساني. فأقصد أن هذا النفس الموضوعي، هذا التوجه العلمي المتجرد موجود في العالم. ليس كل الناس، ليست كل الشعوب، ليست كل التيارات تيارات عدائية، تيارات بغضاء، تيارات تفكر بعقلية أنا أو الآخر، أنا أو الطوفان، لا، ولكن من يبحث عن الحقيقة لذاتها. الذي دفعني لقول هذا الكلام مقطع مر علي للبروفيسور الأمريكي ديغراس تايسون من جامعة واشنطن، عالم فلك وفيزياء، يتحدث عن العصر الذهبي للإسلام، يتحدث عن عظمة العلماء المسلمين، ويقول بأن ثلثي أسماء النجوم هي أسماء عربية، ويقول بأنه يجب علينا أن لا ننظر إلى الشرق الأوسط بوضعه الحالي حاليا، لا، يقول كان هذا الشرق الأوسط مليئا بالعلماء، بالمفكرين، بالمهتمين، بالعلم، ولذلك هم من سموا هذه النجوم. وكان هذا الكلام منه في سياق رده على جورج بوش. شاهدوا معي هذا المقطع واسمعوا واستمتعوا. September 11th, 2001, day we all remember. President Bush, in an attempt to sort of distinguish we from they, so he says, with loose quoting of biblical Genesis, he says, our God is the God who named the stars. Now, first of all, it's the same God, okay? God of Islam and God of the Old Testament. It's the same. Allah is the same as the God of the Old. It's the same. So hold that aside for the moment. Hold that aside. What he did not know is that of all stars that have names, two-thirds of them have Arabic star names, okay? Now, I don't think that's the point he wanted to make. I think he didn't quite get that. And so, you know, here they go. I mean, it just goes on and on and on and on. Not all stars have names, but two-thirds of those that do have names have Arabic names. There we go. Okay? There they go. And you might say, well, how did this come to pass? What? Where did that come from? What was going on? Because if you think of the Middle East now, and it's not where you're not saying, hey, these are folks naming stars. You go back 1,000 years, Islam, 800 to 1100. In that period, which is generally called the golden age of Islam, of Islamic science, golden age, true gold. There was no greater golden age in the history of the world before or after. When you look at the sum of advances that came out of that period in Baghdad,